أنت أول، أنت من خلقك الله بيده، وأسجد لك ملائكته، ونفخ فيك من روحي، وأسكنك جنته. ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ ألا تشفع لنا عند ربنا؟ يقول: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله. وهكذا قال نوح: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله. نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. كذا قال إبراهيم وموسى وعيسى، ثم جاءوا إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أنا لها، أنا لها، فآتي فأسجد تحت العرش، فيفتح الله علي بكلمات لم أعها الآن. ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى، واشفع تشفع، فأقول: يا رب أمتي، يا رب أمتي. الغضب، وأنا كلامي اليوم ليس عن الغضب، ولكن هذا في الحديث ولا بد من شرحه. كلام اليوم عن الرحمة، رحمة الله عز وجل. الغضب لا يشمل إلا من يستحق، أما الرحمة فتشمل من يستحق ومن لا يستحق. الغضب، الرحمة استحقاقية وغير استحقاقية، أما الغضب استحقاقي، لا بد أن يتحقق فيه ذنب يستوجب عليه الغضب فيغضب الله عليه كالمغضوب عليهم. لكن الرحمة، أي أحد يرحمه الله عز وجل، طفل جنين في بطن أمه، طفل ابن يومين، ابن سنة، ابن سنتين، يرحمه الله عز وجل بدون استحقاق. يرحم الله عز وجل من يشاء من عباده بدون استحقاق، سبحانه وبحمده. لما واحد يجي يتكلم مثلا عن المقابر، قفت مرة على مقابر، فإذا رجل شاب يتكلم لا يعلم أو ما يدري ما يتكلم به، ونصلي على طفل صغير واللهم اغفر له وارحمه، وهو مش عارف احنا أصلا بندفن مين، يتكلم وخلاص. لا، الطفل لا يقول له، لا يقال له اللهم اغفر له، لا يقال له اللهم اغفر له، لأن له ليس له ذنوب تغفر أصلا، لم يجر عليه القلم. هذا الطفل لم يجر عليه القلم، رفع القلم عن سلاسل، عن المجنون حتى يفيق، النائم حتى يستيقظ، الصبي حتى يحتلم. لكن ينفع أقول اللهم ارحمه؟ طبعا بلا خلاف. ليه؟ الرحمة استحقاقية وغير استحقاقية. أي أحد، هو هذا الطفل يحتاج إلى رحمة الله عز وجل، يحتاج، وكل أحد يحتاج إلى رحمة الله عز وجل. فلذلك قال: إن رحمتي تغلب غضبي. رحمة الله عز وجل واسعة، سبحانه وبحمده. قال تعالى، قال صلى الله عليه وآله وسلم: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته حتى دخول الجنة، حتى دخول الجنة. إيه قول بعض الناس اعمل لكي تدخل الجنة؟ بلاش قول بعض الناس، ما إيه قول الله عز وجل: وتلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ده اللي هو في الجنة يعني. فالناس فكر الآية بتتكلم عن الآية بتتكلم عن الدنيا، وهذا خطأ مبين فادح. الآية لا تتكلم عن الدنيا. كذا نرى بعض العمم الحمراء، وسبحان الذي أعطاه درجة الدكتوراه، نقول بعضهم ليس كلهم، ترى بعضهم يتكلم في الآية وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، تلاقيهم حاطينها في باب العمل في الدنيا اللي هو الشغل. من قال هذا من السلف الصالح؟ ومن قال هذا من العلماء؟ ومن قال هذا من المفسرين؟ والله وتالله وبالله الآية نزلة في عمل الآخرة، وتلاقيه كاتبها لك في كل دور المدارس، في كل مدرسة الآية مكتوبة، وتلاقي عند عامة الناس كلهم 99% من الناس فاهمة ان الآية بتتكلم عن الشغل، ان انا اطلع من بيتي الصبح اروح الشغل وارجع من الشغل اللي هو الشغل بتاع الدنيا، العمل، الوظيفة، الحداده، الصناعه، تاخد بالك بنتكلم عن حرفه لا علاقه للايه قط على الاطلاق. اي والله كما اقول لك، الله سبحانه وتعالى لما تكلم عن العمل في الدنيا للحرفه والصناعه قال وامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، بس ده ها. لكن وقل اعملوا عمل الاخره، وقل اعملوا يعني اعملوا العمل الصالح، كقوله تعالى ايه في اخر ايه في سوره الكهف، فمن كان يرجو لقاء ربي فالإيه؟ فليعمل، يعمل إيه يا رب؟ فليعمل عملا صالحا، مش فليعمل يعني يروح الحرفة بتاعته ويروح الصنعة ويروح المكتب بتاعه ويروح الوظيفة، مش هو ده المعنى خالص خالص على الإطلاق. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، دي معنى بيها العمل الأخروي، العمل اللي انت تمسك المصحف، اللي انت تصلي ركعتين، اللي انت تصوم، اللي انت بقى خلقك حسن مع الناس، تعامل وتخالق الناس بخلق حسن، هكذا هكذا الآية. فالله عز وجل لما خلق الخلق كما قال صلى الله عليه وسلم كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي. ولما فرغ الله عز وجل من خلق الرحمة، لأن الرحمة صفة وخلق، قال العلماء ذلك، هذا ليس كلامي، صفة من صفات الرحمن الرحمة، وخلقت أيضا، نعم، جعل الله عز وجل الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99 جزءا وأنزل إلى الأرض جزءا واحدا، فبهذا الجزء من الرحمة يترحم الخلائق، كل الخلائق بجزء واحد فقط، حتى إن الدابة لترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه، خشية أن تصيبه. الحيوانات بيرحموا بعضهم بعض، تلاقي الأسد يفترس أي أحد، واللبؤة ها افتراسية، لكن تيجي عند ابنها لا ما فيش الكلام ده، أو لو هتموت من الجوع ما تاكلوش، رحمة من الله عز وجل، دي رحمة فطرية فطر الله عز وجل عليها الناس والبهائم والوحوش، خلقها 100 جزء أمسك 99 جزءا سبحانه وبحمده. قال تعالى في أول سورة فاطر ما يفتح الله من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. إذا فتح الله عز وجل رحمة لا يستطيع أحدا أن يغلقها على أحد، الرحمة من عند الله عز وجل تفتح، وإذا أغلقت لا يستطيع أحد أن يفتحها أو يرسلها، وما يرسل فلا ممسك له من بعده، وما سبحانه وبحمده إذا أعطاك رحمة من عنده رزق ربنا بعته لك لا يستطيع أحد أن يوقفه ولا أن يأخذه، يستحيل. لذلك قال ورزقكم وفي السماء رزقكم وما توعدون، رحمة من ربك أنه في السماء، والحمد لله أن الرزق في السماء مش بيد أحد، بيد الله. إذا أراد الله عز وجل أن يرسله لك لا يمنعه أحد، اطمئن، هذه حاجة ما تخليكش أنت مطمئن نفسيا، مطمئن نفسيا، لا يستطيع أحد أن يأخذه. الله سبحانه وتعالى يحب الراحمين. بعض الناس والله يا إخواني شفت فيديو كده قيمة أسبوع، وده اللي دعاني أعمل الخطبة دي بصراحة، فيديو مؤثر جدا، جابوا رجل مهتم جدا بالخيل، تعرف الخيل سموا الخيل لما بتكبر بيضربوها بالنار، ليه؟ خلاص هقعد أكلها وأشربها وهي مش بتخدمني، فأنا أنا بغرم، انا ايه، انا بغرم اكله، ما فيش فايده منها، مش فايداني بحاجه، خد بالك. فالراجل جه فوق من فوق الكوبري الجماعه، وراحوا جايبين الحصان ده اللي ما فيش منه رجا، وراحوا رامينه في الترعه دي، جايبين الحصان متصور، الراجل اللي صوره مصوره لنا كده في الفيديو، هو بقاله 3 ايام حاجة تقطع القلب يعني والله. بقى له 3 أيام واقف كده ولا حول ولا قوة، والجنب ده كله كده وارم، لأنه وقع، لما وقع من علن اتخبط اتكسر عظامه في الفك، خدت بالك؟ فطلعوه طبعا، الناس عملت مستحيل عشان تجره وطلعوا فوق كده، ويعني شكله خلاص هو بيودع. فالراجل بيقول أين يا جماعة، أين الراحمون؟ الراحمون يرحمهم الرحم، صح ده حديث والله يا جماعة، ده الحديث، ده حديث، الراحمون يرحمهم الرحمن. الأقرع ابن حابس دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فوجده يقبل الحسن والحسين، فقال تقبلون أبناءكم؟ إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحد. هو بالنسبة له، بالنسبة لبعض العرب، إن ده ضعف، إن ده إيه؟ ضعف. معاوية بن أبي سفيان لما كان في حضرة الموت قال لابنه وهو يبكي، يبكي على أبيه، أبيه بيموت، فقال تحن حنين الجارية، ها تحن حنين الجارية، ده مستعاب عند العرب، الرجل ما لا ينبغي أن يكون إيه؟ أن يدمع أو يبكي. قال له تحن حنين الجارية؟ قال له إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحد. قال له النبي صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. ودخل أعرابي على النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث في صحيح مسلم، فقال تقبلون؟ وجده حجر عليه الحسن وحجر الثاني عليه أسامة بن زيد، والنبي بيقبلهم وكان يحبهم صلى الله عليه وسلم، وقال اللهم إني أرحمهم فارحمهم، خدت بالك؟ فقال تقبلون أبناءكم؟ والله لا نقبل أبناءنا، ده حديث غير الحديث على فكرة. فقال صلى الله عليه وسلم أو أملك لك وقد نزع الله الرحمة من قلبك؟ أنا حملك لك من الله شيئا وربنا نزع الرحمة من صدرك؟ مر ابن عمر في صحيح مسلم على فتيان من قريش وقد نصبوا طيرا وهم يرمونه بالنبل يعني، والنبل ده شفت البلي بتاعنا، حاجة كده بتتباع زي ما بيتباع دلوقتي في المكاتب يعني، ليه بعض التمن، والنبل ده بيرموا بيه ايه؟ الطير المربوط، عاملينه هدف وبيرموا الطير كده بالنبل. ايه بقى اللعبة؟ اللعبة اللي يجي في الطير لو جت بتاعتي في الطير اروح اخدها تاني وارمي تاني، ما جاتش ياخدها صاحب الطير، حلال عليك، خلاص دي اللعبة. وقد نصبوا طيرا وهم يرمونه، فقال من فعل هذا؟ وجعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم. فلما رأوا ابن عمر تفرقوا، جريوا العيال، قال من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. الجماعة اللي بيقول لك الرفق بالحيوان يسمعوا بس عن سنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، يسمع فقط سماع، ها شوف شوف النبي بس قال ايه، ان رسول الله لعن، يعني دي كبير، طالما ورد لفظ اللعن، انت عارف اللعن ده طالما ورد لفظه في نص من النصوص اعرف ان مرتكب هذا الذنب مرتكب لكبيرة من الكبائر. لعن الله من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا، غرضا يعني هدفا، لا يجوز شرعا ابدا. النبي صلى الله عليه وسلم وجد رجل او ابن عمر وجد رجل ينحر الابل باركة، قال انحرها قائمة، ليه؟ ان هي رقبتها طويلة غير البقر، فلما يجي تنحرها وهي نايمة الدم ياخد فترة عبال ما يتسرب من القلب، فقال له انحرها قائمة سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، من تحت كده، من تحت خالص عشان ما يبقاش في مسافة تتعذب بيها. قال صلى الله عليه وسلم إذا ذبح أحدكم فليحسن الذبحة، ها وليحسن القتلة، إذا قتل فليحسن قتل، يعني إيه؟ ما هو ذبح غير قتل، ذبح هتذبح حاجة أنت هتاكلها، قتل هيجي يقتل فار، الفار ده مش هتاكله، أنت هتقتله، هتقتل عقرب، هتقتل حية، هتقتل حاجة مضرة، لما تيجي حضرتك تقتل أحسن القتلة، وإذا ذبحت فأحسن الذبحة. أحسن الذبحة. بتيجي تقتل فار وهو في المصيدة ما تكبش عليه مية سخنة. من لا يرحم لا يرحم. ارحموا من في الأرض. وكلمة من في الأرض دي كل الكائنات، مش من في الأرض دي خاصة بالبني آدمين بس، ومش خاصة بالمسلمين بس، خاصة بكل مسلم وكافر. فإذا قتل فليحسن القتلة، ما تجيبش مية سخنة وتكب عليه، ما تقعدش تعذب فيه، تقول انا ما انت معذبني وانت مغلبني، والله مش هموتك كده وخلاص، انا لازم اتفنن في تعذيبك. حرام حرام. مرة حكيم ابن حزام، هشام ابن حكيم ابن حزام، والحديث في صحيح البخاري ومسلم، هشام ابن حكيم ابن حزام كان صحابي، مرة في الشام على انباط من نبطي اهل الكتاب، الناس اللي بتدفع الجزية من اهل الكتاب يهود او نصارى. فالانباط هو معدي في الشام كده، لقي ناس مرصوصة في الشمس ومكبوب على رؤوسهم الزيت، صب على رؤوسهم الزيت، زيت وهم في حرارة شمس، في حرارة شمس عالية، وواقفين كده متكتفين كده. فقال ما هذا، ايه ده، ايه الناس دي؟ فقيل له يعذبون في الخراج، حضراتهم مش عايزين يدفعوا الجزية، حضراتهم مش عايزين يدفعوا ايه، او يعني زي ما بيقول بالبلدي بتاعنا احنا كده بيستهبلوا، كل واحد بيخترع اختراع، بيخترع سبب كده ما يدفعش من اجله. فقال اشهد اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. خد الحديث ده وحطه فوق منه 100 خط، 100 خط، ان الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا كائن من كان بقى. قال لا إله إلا الله، ما قالش إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. نقول لهم هؤلاء، نقول لهم كده أبشروا ولا بشرى لكم بعذاب الله، أبشروا بعذاب أليم من الله، من لا يرحم لا يرحم. فلما تيجي تقتل أحسن القتلة، ها موت موت على طول، اقتل على طول، ما تخلوش يتعذب في موته. كافر محارب ما تخلوش تعذب، عايز تقتله اقتل العدو، اقتله بدون تعذيب، بدون تعذيب. ليه؟ بيبقى في دلالة ان في قلبك ليست هناك رحمة، في دلالة على كده، في دلالة ان قلبك مش رحيم. اتى رجل، والحديث رواه الترمذي بسند حسن من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، اتى رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله واني ارحم الشاة ان اذبحها. تخيل لما بيجي يذبح الشاة بيحس قلبه بيتعبه بيوجعه بيرحمها مش عايز يذبحها، واني لارحم الشاة ان اذبحها، ان اذبحها. قال ورحمتك للشاة يرحمك الله بها. تخيل قال له كده ورحمتك. لذلك لما النبي اوصى كده، لما تيجي تذبح فاحسنوا، يعني ايه بقى؟ قال وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته. تيجي تخليها مسنونة، بحيث لو تذبح كده تخلص على طول، مش تلما تقعد تعذب في البهيمة، تعذب في البهيمة انت بتذبحها، ما ينفعش، ما ينفعش حضرتك كمسلم وفي قلبك رحمة ان انت تمسك وتقعد تحد في الشفرة قدام عين البهيمة، ده ما ينفعش. خش جوه في الأوضة بتاعتك، ابعد بعيد عنها خالص، وسن شفرتك براحتك، غم عينيها وانت بتسن الشفرة، اعمل اي حاجه بحيث ان ما تشوفكش وانت عمال تسن في البتاع قدامها في السكينه، وبرده ما تشوفكش وانت تذبح بهيمه زيها قدامها. خلي فيه رحمه، خلي فيه رحمه، هكذا هتموت مرتين، موتها مره واحده بس، تموت مره واحده بس، ليه تشوف اختها ولا اللي معاها بتذبح قدامها؟ ما هذه الغلظه؟ ها وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته. احنا يا جماعه كل ده بنتكلم عن حيوانات، فما بالك بالانسان، فما بالك بالانسان. يحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته. لما تشوف انسان ضعيف وقلبك ما يرقش، يبقى انت في عندك خلل في قلبك. انسان ضعيف زي الزوجه، الزوجة النبي أوصانا بها لضعفها، قال إني أحرج عليكم حق الضعيفين، حق الضعيفين النساء والصبيان. حرج على الرجال حق الضعيفين النساء والصبيان، لأنها ساعات في أوقات كثيرة يكون لا حول ولا قوة، ممكن تحت منك وبتطيعك وبتسمع الكلام، تسمع الكلام هي من جواها متدينة، أنا ما اطلعش من بيتي إلا لما زوجي يأذن لي، وهي طائعة حاضر ونعم، وتيجي تمرض عايز أروح للدكتورة بعدين أنا تعبانة بجد بعدين وتقعد أيام وأسابيع وشهور وأنت مش في دماغك، بكرة تخف إن شاء الله هبقى أوديكي فيما بعد وأنت مش في دماغك أصلا. من لا يرحم لا يرحم. مضى في حديث رواه أبو داود، الإمام أحمد، على ما أذكر الإمام أحمد والإمام البخاري في الأدب المفرد، قال أن رجلا، قال الراوي صاحب هذه القصة، كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا نحن بحمرة طائرة كده زي الحمامة ولها فرخان، لها فرخان، فأخذنا فرخيها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي حاجته، كان بيعمل حمام أعزكم الله، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم جعلت تفرش، يعني عملت ترفرف بجناحيها وتقترب من الأرض، جعلت تفرش، فقال من فجع هذه بولدها ردوا عليها ولدها صلى الله عليه وسلم. من فجع، خد بالك من كلمة فجع، من فجع هذه بولدها ردوا عليها ولدها. من الرحمة، كل ذلك من الرحمة، الله سبحانه وتعالى رحمن، رحمن السماوات والأرض، كلمة رحمن دي تعم كله، رحيم دي خاصة بالمؤمنين سبحانه وبحمده، رحمن، رحمن السماوات والأرض، كل المخلوقات تحتاج إلى رحمته، رحيم تخص المؤمنين، بالمؤمنين رؤوف الرحيم، وهو سبحانه وتعالى رحيم يرحم المؤمنين الذين آمنوا به سبحانه وبحمده. اجتهد قدر الاستطاعة، إن وجدت في قلبك شيئا أن تجعله يرق. والله يا إخواني كان ناس كتير جدا من السلف قرأت عنهم، كان يروح بعضهم إلى بعض، عالم يروح لعالم يقول له استلين لي، يعني استلين لي، يعني أنا وجدت من قلبي غلظة، بالله عليك تلاقيها في حد دلوقتي، حد أصلا بيفكر يعمل كده، أنا وجدت في قلبي قسوة فعايز قلبي يرق شوية، فرح قال له أرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. فمضى وهو يبكي. فأنت ممكن تروح عند حد، لو وجد واحد قبل كده قالها لي والله من سنين، قال يا شيخ أنا قلبي ده ما بيحنش لحد وما بيرقش لحد، أي حد بيقول لي أي قصة تصعب على أي حد، أنا بلاقي قلبي ده ثابت زي ما هو حجر، بحس إن مش حاسس بأي حد خالص. النبي صلى الله عليه وسلم وصى ببعض الوصايا، منها إن أنت تمسح على رأس اليتيم، ها، تكن له كالأب، تحن عليه، تخرجه، تسأل عنه، تلعب معاه، ها، قال كده صلى الله عليه وآله وسلم. حاول على قد ما تقدر أن تجد حلا لقسوة القلب، لأن الراحمون يرحمهم الرحمن. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على من بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أغر عليه للنبوة خاتم من الله مشهور يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد، وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع، أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع، يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. ودي بعض الصفات اللي ربنا سبحانه وتعالى بيرحم بيها عباده سبحانه وتعالى. أولها أنك تكون رحيما، كن رحيما يرحمك الله، الراحمون يرحمهم الرحمن، ورحمتي وسعت كل شيء. ثانيا فسأكتبها، أيوة دي مكتوبة، أيوة ما أنت مفكر إيه؟ ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء. مش لاقي حد، الله يختص برحمته من يشاء سبحانه وتعالى. فرحمتي وسعت كل شيء، ورحمتي قال ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. ها، والتقى خلاصة الكلام في التقوى هو الرجل الذي يخاف الله. يقول لك الرجل ده بيخاف ربنا، دي التقوى. ها، تيجي تتجوز بنتك لواحد يقول لك بصراحة عهدنا عليه أنه يخاف الله، كفاية كده مش عايزين وصف تاني. طالما راجل بيخاف ربنا ما تخافش منه، راجل بيخاف ربنا ما تخافش منه، خلاص. فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. أولئك إيه؟ سيرحمهم الله. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ دي الصفات، أهل العلم الذين يخشون ربهم. قل هل يستوي الذين يعلمون، الناس اللي بتتعلم، واحنا كثيرا جدا تكلمنا عن العلم كثيرا جدا، وذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة، ملعون كل ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما. تخيل أن الدنيا كلها ملعونة. يا كميل، حديث علي بن أبي طالب، يا كميل احفظ عني هذا، الدنيا ثلاثة، فعالم على سبيل نجاة، ومتعلم، وهمج رعاع. تخيل سيدنا علي بيقول الكلام ده، ثلاثة، الدنيا كلها ثلاثة، عالم على سبيل نجاة، ومتعلم من هذا العالم، والثالث يا سيدنا علي قال وهمج رعاع أتباع كل ناعق لا يستضيئون بنور العلم ولا يركنون إلى ركن وثيق. العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، العلم يزكو على العمل والمال تنقصه النفقة، مات أرباب الأموال وهم أحياء والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في الكتب موجودة. كلامه مش كلامنا، كلامه هو. أعيانهم يعني ماتوا ولكن علمهم موجود في العلم. أقول لك قال البخاري رحمه الله، قال أحمد رحمه الله، قال الشافعي، قال ابن حجر، قال ابن عساكر، قال الإمام القرطبي، قال الإمام ابن كثير رحمهم الله. أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. ده فرق كبير جدا بين إنسان عايش في الدنيا كده وخلاص وبين إنسان متعلم. هؤلاء الذين لا ينظرون إلى العلم أبدا كسقط المتاع، عاش في الدنيا، ولد ومات وكأنه ما كان، كأنه لم يكن أصلا، لا وجود له. عارف يعني سقط المتاع؟ ماشيين في الصحراء الجرداء بجمال ووقع منهم حتة دبوس بايظ وكملوا المسير. دبوس البايظ ده في وسط الصحراء اسمه سقط متاع. لا عايز اقول مش عارف اقول ايه والله. لا يمثل اي شيء في هذه الصحراء الشاسعة الواسعة. كثير جدا من الناس يدخل في هذه الدنيا ويخرج منها كأنه لم يدخل ولم يخرج ولم يشعر به احد اصلا. ملعونة ملعون كل ما فيها. قال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. الله سبحانه وتعالى خص برحمته من شاء من عباده، فالله أسأل أن يجعلنا منهم. أسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يخصنا برحمته وأن نكون ممن شاء سبحانه وتعالى. ها آيات كثيرة جدا جدا جدا. أما في الأحاديث فقد قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا. ده مرحوم، وإن كان الحديث ضعيف ولكن معمول به، الحديث معمول به، جميع أهل العلم عملوا بهذا الحديث رغم سنده الضعيف. ليه؟ لأنه صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما بين كل أذانين صلاة، ما بين كل أذان وإقامة صلاة، ما بين كل أذانين صلاة. وقال صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء. لمن شاء يعني بعد أذان المغرب وقبل إقامة صلاة المغرب، خدت بالك؟ فبين كل أذانين صلاة. فطالما صليت بعد أذان العصر قبل ما يقيموا الصلاة أربع ركعات أنت عملت سنة. فلو صح الحديث، وعندنا الحديث إذا كان ضعفه خفيف، وده خفيف الضعف جدا الحديث ده، يعمل به في فضائل الأعمال. كان ضعفه ضعف خفيف، كان الحديث لا يخالف حديثا صحيحا، حديث ضعيف ده اللي احنا بنتكلم به، شرط يكون ما بيخالفش حديث صحيح، وهو ما خالفش أي حديث صحيح. وشرط ثالث يكون ما خالفش أي أصل من أصول السنة، وهو ما خالفش أي أصل من أصول السنة. فالعمل بهذا الحديث: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا. وفي حديث جابر الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. اقتضى يعني طالب بديني، أنا لي عندك دين إذا تكرمت أعطيني ديني، هو ده اسمه اقتضى، يعني عايزك تقضيني ديني، الدين اللي عليك بكل سماحة بدون غضب بدون خناق. ها قول لي أصلك هو مش عايز يديني، ما كتبتش ورقة ليه؟ ده أنت لو دعيت عليه ربنا مش هيقبل دعائك، تخيل. فثلاثة لا يقبل الله لهم دعاء، من الثلاثة واحد سلف واحد فلوس وما كتبش معايا، ده حديث والله، ما كتبش، فيجي بعد كده يدعي عليه يا رب انتقم منه، لا يسمع الله لك، لأن ربنا أمرك بالكتابة: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم. آية أطول آية في القرآن بتتكلم على أنك أنت تكتب، أطول آية في القرآن بتتكلم عن كتابة الدين، وأنت في الآخر ما كتبتش. فلا تلومن إلا نفسك، فلما تيجي تقتضي تقضي أو تقتضي دينك منه اطلب الدين بإيه؟ اطلبه بسماحة، لأن ربنا بيرحم هذه الصفة، تكون سمحا إذا اقتضيت، سمحا إذا بعت، سمحا إذا اشتريت. اما تيجي تشتري، بعض الناس بيشتري يا جماعة والله العظيم ثلاثة، احنا واقعين في كبائر من الذنوب، واقعين الأمة دي سبحان الله العظيم في ذنوب بيعملوها، تحس ان اجتمعت ذنوبنا في ذنوب الأمم كلها اللي فاتت. ربنا أهلك قوم سيدنا شعيب مدين بسبب انهم يبخسون الناس. قال: ولا تبخسوا الناس أشياءهم، لا تبخسوا الناس أشياءهم. ويجي صاحبنا عايز يبيع عربية تمنها مليون جنيه، هم 800 ألف، هم 700 ألف، يا عم الحاج وهو معاه فلوس يدفع، لا لا لا هو براحته بقى، عايز يبيع يبيع، مش عايز يبيع انا مش محتاج اصلا. حبيبي في الله، يا تشتريها بتمنها يا تسيبها، مش قادر تدفع تمنها ومش معاك غير الفلوس دي برضو ما تشتريهاش، برضو ما تشتريهاش، لانك هتخش في قوله تعالى: ولا تبخسوا الناس اشياءهم. اوعى جاي له بشكارة رز بعد، رايح للراجل بعد العيد الصغير بشكارة رز كاملة وعايز يبيعها وتمنها 800 جنيه، يقول له لا هي 500 بس، تمام انت بتشتريها ده هي صلاحيتها تمام وتمامها كده تمام. قال لك لا لا لا هي تمامها كده عايز تبيع بيها مش عايز براحتك. معاها جهاز ومشترياه من هي وعندها 20 سنة وكملت 40 سنة ويا عيني ما اتجوزتش فعايزه تبيع بعض من جهازها اتزنقت عايزه تبيع بوتاجاز عايزه تبيع غساله وتيجي صاحبتنا لسه والله الموقف ده حصل قدامي اقسم بالله عامل كام بره بحاجه بكرتونتها كرتونه موجوده وهي هي نفس بكام بره ب20 انا اخدها ب15 طب نخليها حتى 16 17 لا هي 15 من 20 من 20 طب هاتي ال 15 مش لاقي حد يشتري. لا تبخسوا الناس اشياءهم حرام معاك فلوس ادفع مش معاك ما تشتريش اصلا لا تبخس شوف تمنها كم دلوقتي بره انت لو سلفت حد ذهب لو سلفت حد ذهب اديته مثلا 3 جرام 5 جرام ذهب وجيت ذهب غلي والخمسة جرام دول اللي كانوا عاملين مثلا مثلا انا بضرب مثال ما بعرفش ارقام كام عاملين 5000 جنيه بقي سعرهم عامل 10000 جنيه هتروح انت تجيب له ذهب ب5000 جنيه ولا هتجيب له ذهب ب10000 هتجيب له ذهب ب10000 عشان ترد له الذهب جرامات هو انت واخد منه جرامات 5 هتردهم له 5 الزياده دي على مين علي انا احنا في زمان خلاص الدنيا رفعت فكذلك البوتاجاز هي مشتريها حضرتك ب15 ايوه بس ثمنه دلوقتي 20 انا اشتريه زي ما هي مشترياه ب15 اشتري البوتاجاز ده ب15 هي مشتريها ب15 ده كان زمان هو دلوقتي سعره في المكان بتاعه عند الناس بتاعه المعارض سعره 20 يا اخي خده ب19 حتى تاخد 15 ايه الاستغلال اللي احنا فيه ده ده سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى سمحا اذا اقتضى. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فأغلظ على النبي صلى الله عليه وسلم أعطني حقي ها أعطني لي دين عندك ادهوني كان لي جمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم الصحابة هموا به فقال دعوه فإن لصاحب الحق مقالا ده راجل صاحب حق يمسك النبي يخنق النبي يعمل يزعق قالوا سيبوه لصاحب الحق مقالا ثم قال أعطوه سنا مثل سنه جمل يعني سن يعني جمل ادوله جمل زي جمله بالظبط. فقالوا يا رسول الله لا نجد إلا أمثل من سنه مش لاقين أي جمل إلا الجمال اللي هي أحسن من الجمل بتاعه اللي ادهولك. قال أعطوه فإن خيركم أحسنكم قضاء ادوله جمل أحسن من الجمل بتاعه لما تيجي تسد سد بقى أحسن لما تيجي تأجر شقة وخدتها من صاحبها محترمة شقة وكلها ما شاء الله سوبر لوكس وانت وعيالك بوظتوها وخارج بعد 5-6 سنين والشقة الناس الله العفو العافية صلح له شقته زي ما كانت ان ده قضاء رجع شقته تاني ده من الاسلام اديها له احسن مما كانت رجعها له احسن مما كانت انت انا مستاجر وهسيبه وامشي ده انا هخلع له الحاجات اللي انا مركبها خلع ليه ان خيركم احسنكم قضاء رحم الله سمح رجلا سمحا اذا باع سمحا اذا اقتضى سمحا اذا اشترى. رحم الله رجلا أيقظ امرأته قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت فأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. هذه بعض الصفات التي يرحم الله عز وجل بها عباده الصالحين. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا منهم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل حياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذريتنا إن تبنا إليك وإنا من المؤمنين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله والحمد لله رب العالمين.